وزد إيماني. فيه أهرب من يرجع لي سلامي. تعالى ولجرحي يا أعصب خفف عني ألامي، ولمن في ضيقتي أهرب من يرجع لي سلامي. تعالى ولجرحي يا أعصب خفف عني ألامي. إلى متى يا رب تنساني؟ كل النسيان. تعالى وأعن ضعفي.